حصريا على موقع djkimo.com. وحشاني قوي قوي قوي، واللي حيشني شغلك او شغلي، انا جاي اهو يا حبيبتي القلب، والشغل يستنانا على جنب، ونرغي انا وانتي ونسهر بجد قلبك حينور. وحشاني على فكرة يا مجانين، وحشني دول شارع التسعين. خلاص يا عم كفاية دلاكين، شوف انت فين وهعدي عليك، هاتي وتعالي علشان نفطر يا خوفي، نفطر عالمحور. يا وحشني لو تحرشني، انا برضه ديلك، ده رمضان بينورني. وحشني على فكرة يا جدعان، وحيشني انت خد الانسان، نفس الكلام انا برضه تيل، هنعمل ايه في الكوره بالليل، كوره ايه مش شايف المنظر، خسرنا من قبل ما نسنطر. وحشاني وحيشني المواعيد، قايل لي عشرة كوني في البيت، انا عامله خطه تستنى اكيد، خليت بابا يذوق المواعيد، مامتك لذيذه وهتقدر الخطه، نفعش وهنسهر. يا وحشني لو تحرشني، انا برضه جيت رمضان بينورني. وحشني يا ملك الحكايات، وحشني سفرك والمسافات، مش قلت جايلي واديتني وعد، يا واد وحشني نكون مع بعض، جايلك حالا مش هتأخر، الدنيا كلها هتنور. يا وحشني لو تحيشني، انا برضه كيل، ده رمضان بينور. يا وحشني لو تحيشني، انا برضه كيل، ده رمضان بينور. على موقع ما تخليش حاجة أبداً تحوشك عن اللي وحشك، طول ما احنا مع بعض رمضان بينور بينا.